الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند باب العارية. قال المصنف: فصل في العارية. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. قال الشارح: العارية بتشديد الياء وتخفيفها، العارية والعارية كلاهما صحيح. قال ابن الرفعة: وحقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. يبقى هذا هو المعنى الشرعي، أنه يباح، إباحة الانتفاع، صاحب العين يبيح الانتفاع بها ثم يرد إليه هذه العين، ترد إليه هذه العين. وقال الموردي: هبة المنافع. هبة الإيه؟ المنافع. قال: هبة المنافع هي العارية. والأصل فيها قوله تعالى: ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وكان ذلك واجبا في أول الإسلام، قاله الروياني صاحب البحر. وقال البخاري: هو كل معروف. البخاري يقول أن الماعون هو كل معروف، فيشمل العارية، يعني يشمل الانتفاع. وفي السنة في أنه عليه الصلاة والسلام استعار يوم حنين من صفوان بن أمية درعا، فقال له: غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة، بل هو عارية مضمونة. والحديث صحيح بمجموع شواهده. وهذا الحديث هو عمدة الباب عند الشافعي. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، ثم روى مثله عن جابر. الحاكم روى مثل هذا الحديث عن جابر، من رواية جابر، وقال إنه صحيح الإسناد. انتهى كلام الحاكم. ونقل ابن الصباغ، ابن الصباغ هذا من كبار أئمة الشافعية، نقل في كتابه الشامل الإجماع على استحبابها، أنها مستحبة، يعني العارية. إذا عرفت هذا، إذا الآن هو ذكر لنا معناها شرعا، ثم ذكر لنا دليلها، دليل مشروعيتها، إذا عرفت هذا فشرط المعير أن يكون أهلا للتبرع فلا تصح من المحجور عليه. أهلا للتبرع، أهلية التبرع هي أهلية التصرف وزيادة. أهلية التصرف بأن يكون بالغا عاقلا، التبرع يزيد عليه بالغا عاقلا رشيدا، أهلية التبرع ألا يكون محجورا عليه. فلا تصح من المحجور عليه بأي وصف كان، سواء كان هذا الحجر بسبب في نفسه أو لحقه، أو كان هذا الحجر بسبب في غيره أو لحق غيره، بسبب لغيره. قال: ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة. يبقى الشرط أن تكون العين المستعارة منفعتها ملكا للمعير، الشخص الذي يعير، ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع. يبقى من استعار لا يحق له أن يعير. لماذا لا يحق له أن يعير؟ لأنه غير مالك لهذه المنفعة، وإنما أبيح له. والمستبيح لا يملك نقل الإباحة. المستبيح يعني الذي أعطي هذه الإباحة، هذا هو المستبيح، فعيل بمعنى مفعول، لا يملك نقل هذه الإباحة، بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم الهرة مثلا، يبقى الضيف لما يقدم له طعام ليس من حقه أن يأخذ هذا الطعام ويطعم غيره، لا، لأنه مبيح، لأنه مستبيح، فلا يملك نقل هذه الإباحة. وكذلك ليس من حقه أن يطعم حيوانا، وهذا هو الصحيح في الرافعي والروضة والمنهاج والمحرر. وقيل صيغة تضعيف، وجه آخر للمستعير أن يعير، للمستعير أن يعير. قال الإسنائي في شرح المنهاج: كما أن له أن يؤجر، المستعير له أن يؤجر. واعتمد في الإجارة على نقل ابن الرفعة في المطلب أن أبا علي الدبيلي أحد فقهاء الشافعية نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه جوز الإجارة للمستعير، للمستعير وليس للمعير، جوز له الإجارة. يبقى هذا النقل نقله ابن الرفعة في المطلب أن أبا علي الدبيلي نقل عن الشافعي الإمام أنه جوز الإجارة للمستعير. قال من الذي قال؟ حسني. لا، ابن الرفعة. ابن الرفعة؟ نعم. ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى تنفسخ الإجارة. في هذه الصورة نعم. ما استأجر يجوز له أن يؤتي إعارة، أن يتبرع فيه يعني. نعم، هذا قول ضعيف. نعم، هذا وجه ضعيف في المذهب، نقله الإسنائي عن ابن الرفعة عن أبي علي الدبيلي. لكن إذا كان دارا مثلا مستأجر، أليس منفعة له؟ نعم، مستأجر خاص متكلم. لا، إذا هو استعار منفعة، ما دير المال هو وجه ضعيف. وجه ضعيف، لأنه المستعير ملك، هو لم يملك الدار ولم يملك الانتفاع، ليس ملكه. هو لا يملك العين ولكن يملك المنفعة. لا، ما يملك المنفعة، من قال لك يملك المنفعة؟ إنما أبيح له الانتفاع. هو يدفع لهذا المنفعة؟ لا، المال. لا، هناك فرق بين الملك، ملك المنفعة، وبين استباحة المنفعة أو إباحة المنفعة. مثال: دخل إليك ضيف في بيتك، قدمت له طعام، هل هو يملك هذا الطعام؟ هو يملك هذا. الآن هو دخل وأنت قدمت له طعام، هل هذا الطعام الضيف يملكه؟ لا، طبعا بالطبع لا يملكه. أذن له فيه يعني. أذن له في ماذا؟ في أكله. هل يجوز لهذا الضيف أن يأخذ كيسا ويضع فيه هذا الطعام يقول لك شكرا وأذي يذهب؟ نقول لا، ليس له هذا، لأنه ليس ملكا له. هذا الطعام قدم له ليأكل منه، يبقى أبيح له الطعام، خلاص. كذلك المستعير، المستعير أبيحت له المنفعة، بمعنى أنه جوز له المالك أن ينتفع، لا يزيد على ذلك. هذا النقل ضعيف، ليس هو معتمد. التعام يستهلك إذا ما كنت خلاص، أما المعارة لا يستهلك، عين بدقة. صحيح، تكلم في قضية الإباحة. نعم، نحن نعلم أن هذا ينبغي، هذا يستهلك وهذا لا يستهلك، لكن قضية الإباحة مثل هذه، مثل الطعام، هو نوع إباحة. طيب، ولذلك قال هنا، قال: ويكون هذا رجوع المعير، ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى تنفسخ الإجارة، ويستحق المستعير بالقسط. خلاص، يبقى إذا رجع المعير، الآن هو أعطاه الكتاب ليقرأ فيه، أخذ هو هذا الكتاب وأجره، أجر الكتاب، رجع المعير في هذه الإعارة، فماذا الذي يحدث؟ نقول تنفسخ، تنفسخ الإجارة بالقسط. بالقسط ماذا يختش؟ يعني بالتقسيط، يستحق المستعير بالتقسيط. يعني هذا على القول الثاني، الوجه الضعيف. نعم. ويقول أن هذا المستعير إن قام وأجر هذه العين، أعطيته دارا استعارة، وقال: والله هذه الدار كبيرة علي، أنا سأؤجره. نعم، خلاص مفهوم هذا الكلام؟ هذا تكملة له، هذا الكلام تكملة لهذا الكلام، هذا مكمل لهذه القصة. فلما قام بتأجيرها الشهر الأول قال الله أجرتها بألف، فأخذ الشهر الأول وأخذ الشهر الثاني، لا لا لا ما أخذ الشهر الأول، أخذ سنة بأكملها خلاص، أخذ سنة بأكملها 12,000. من الذي أخذ؟ المستعير. ثم قام المعير ورجع في هذه الإعارة، قال رد علي الإعارة خلاص. فقال المستعير للمستأجر أخرج لأن صاحبها يريد أن يأخذها. قال والله أنا دفعت لك 12,000 رد علي. قال لا أنت سكنت شهرين. فيأخذ بالقسط، يأخذ بالإيش؟ بالقسط، يعني يأخذ 2,000 فقط. وهذا وجه ضعيف ليس هو المذهب. وفي وجه حكاه الرافعي في باب الإجارة أنه يجوز أن يستعير ليؤجر، هذا وجه أيضا ضعيف حكاه الرافعي في باب الإجارة، يجوز أن يقوم بالاستعارة بطلب العارين لكي يقوم هو ويؤجره، قل الله أعرني هذه الدار، أعرني هذه السيارة، ثم يقوم ويؤجر هذه السيارة. انتقل إلى مسألة أخرى. قال ثم شرط المستعار، يعني العين، العين المنتفع به، كونه منتفعا به فلا تصح إعارة الحمار الزمن. الحمار الزمن يعني الحمار المريض، حمار مريض لا نستطيع أن نحمل عليه. ونحوه لفوات المقصود من العارية، وهو ما هو المقصود من العارية؟ الانتفاع، هذا الانتفاع. ويشترط أيضا في هذه العين المستعارة بقاء العين بعد الانتفاع، أن تبقى العين لا تستهلك، كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها، لأن منفعتها في استهلاكها. هذه الأشياء ينتفع بها وتستهلك العين. شموع حلوان رأي حلوة صح؟ الشموع، نعم الشموع التي يستضاء به، توقد لكي تضيء، شمعة، شموع جمع شمعة، شمعة. ثم أيضا هناك شرط آخر. قال ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية، وقع يعني لها قيمة، لها قيمة من النفع وليست انتفاع تافه حقير. ولهذا لا يصح إعارة الدراهم والدنانير ليتزين، إعارة الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح. هذه مسألة اختلف فيها المتأخرون من الشافعية، إعارة الدراهم والدنانير للتزين، ما معنى التزين الآن؟ كيف؟ يعلق في بيته أو لا لا لا أو في عنقه؟ لا لا ليس هكذا، ليس هكذا. هو قال الله أعرني دراهم ودنانير لكي أذهب فيرون معي كيسا من النقود فأنا أتزين بهذا. هذه صور من صور التزين، نعم. طيب هذه لا تصح إعارتها لأنها منفعة ضعيفة ومعظم منافعها في الإنفاق. وقيل صيغة ضعيف تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. يبقى القضية هنا في قيمة هذا النفع، هل هو نفع حقير له موقع ولا ليس له موقع؟ ليس له موقع. قال الرافعي ومحل الخلاف عند إطلاق العارية، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال في الشرح الكبير محل الإطلاق، محل الخلاف عند إطلاق العارية، لأنه قال أعرتك، أعرتك هذا الثوب، هذا الإطلاق يقتضي ماذا؟ محل الخلاف عند إطلاق العارية أنه أعاره الدراهم والدنانير بدون أي شرط. يبقى يختلف هل يتزين بها ولا لا يتزين بها. أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه القطع بالصحة. خلاص، يبقى محل الخلاف بين العلماء، بين فقهاء الشافعية في قضية إعارة الدراهم والدنانير، هو في الإطلاق أنه أطلق أعاره، أعطاه النقود إعارة، خلاص؟ يبقى هنا جاء الخلاف. أما إذا قيد وقال أعرتك النقود أو أعرتك الدراهم والدنانير لتتزين، فإنه يصح المتجه، أنه يصح المتجه يعني الأقوى من جهة الدليل. وبصحته أجاب في التتمة. وقول الشيخ إذا كانت منافعه آثارا احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها. يبقى هنا قال اشترط كذلك إذا كانت المنافع آثارا. ما معنى آثارا؟ يعني نتائج. المنفعة إذا كانت نتيجة عن شيء مع بقاء العين فإنه في هذه الحالة تصح العارية. عرفت كلمة آثار؟ آثار يعني تؤخذ منها، المنفعة تؤخذ من العين مع بقائها. أما إذا استعار الشاة ليشرب لبنها فهذه ليست آثار، هذه ليست آثارا، إنما هي نفس الشيء كاستعارة الشاة للبنها المنيحة والشجرة لثمرها ونحو ذلك. يبقى كل هذا لا يدخل تحت العارية، هذه منيحة عطية هبة لكن لا تكون عارية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة. إعارة ذلك يقصد إعارة الشاة للبنها، إعارة الشجرة لثمرها، هو يريد من الشاة أن يشرب اللبن، يريد من الثمر من الشجر أن يأخذ الثمر. طيب إذا عقد هذا العقد بلفظ العارية بصيغة الإباحة قال أبحت، كقوله خذ هذه الشاة فقد أبحتك ذرها ونسلها، ذرها يعني لبنها ونسلها يعني ما تلده. فأجاب فأحد الوجهين أنها كقوله خذ هذه الشاة فقد وهبتك ذرها ونسلها، وهذه الهبة فاسدة، هذه هبة فاسدة، فيكون الضر والنسل مقبوضا بهبة فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة. يبقى هذا أحد الوجهين، يبقى أحد الوجهين يعتبر هذه هبة فاسدة، وهذا ليس صحيح. الوجه الثاني هو الصحيح، يعني هو رأى فاسدة لأنه مشهول، يعني ربما لا يأتي بلبن أو لا يأتي بالنسل، يعني يكون هذا هبة لا يصح. لا لا، هبة المجهول تصح. وبحتك درع ورسل هذا هبة فاسدة، لماذا؟ هبة فاسدة لأنه قال أبحتك ضرها. طيب هل هذا الضر الموجود هذا تأتي بضر ولا لا تأتي بضر؟ تأتي بنسل ولا لا تأتي بنسل؟ وجوده وعدمه لا، هو كأنه هبة معدوم. خذ هذه الشاة فقد وهبتك ضرها ونسلها، وهذه الهبة فاسدة. الهبة الفاسدة، نعم، الهبة الفاسدة هي الهبة التي افتقدت شرطا من شروطها. هنا شرط الهبة أن يكون هذا، يمكن أن يكون صح هبة المجهول لكن لا يصح هبة المعدوم. هذا معدوم، النسل هذا معدوم، ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ لا ندري. يبقى هنا للعدم، لوجود العدم. والثاني، الوجه الثاني أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة، وبه قطع المتولي، وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروض. يبقى قال أن هذا الوجه هو الصحيح، أنها إباحة صحيحة، إباحة صحيحة لهذا الضر ولهذا النسل. واحد. اثنين، أن الشاة في عينها عارية. ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع إليه شاة وقال أعرتكها لضرها ونسلها. نقل عنه يعني نقل النووي رحمه الله في الروضة عن المتولي في التتمة. عن المتولي صح؟ نعم. فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية الاستعارة في عين، استعارة عين، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة. جميل. يبقى إذن لما صحح المتولي هذه العارية قال أنها إباحة صحيحة والشاة عارية، الشاة صارت عارية مع أنه لم ينتفع بالشاة بذاتها، إنما انتفع بالضر الأثار. خلاص. يبقى يقول يبقى على هذا تجوز العارية لاستعارة عين. ما معنى استعارة عين؟ أنه استعار الشاة، استعار الشاة. تجوز العارية صح يا شيخ؟ نعم. عند الاستفادة عين، لاستفادة العين. نعم. لاستفادة عين. نعم. ولا لاستعارة عين؟ لاستفادة عين. هذه أحسن، والمعنى واحد، لأنه استفاد من هذه عين الشاة، استفاد منها عينا وهو الذر و اللبن. يبقى هو استفاد من، هو المفروض أن العارية إنما يستفاد منها انتفاعا. هو يقول تجوز العارية لاستفادة عين، أنه يستفيد منها عينا، واضح؟ وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة، أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة. يبقى الإجارة تختلف عن العارية في هذا، لأن الإجارة يستفيد منفعة ولا يمكن أن يستفيد عينا، والله أعلم. فرع أخذ كوزا من سقاء بلا سمن. شباب دمانك كوز السقاء عندك إذا ألف وعادم؟ ما عندي هذا، عندي فرع أخذ كوزا. دمان كوز السقاء أو سقاء إذا تلف وعدم وعدم. وبعدين ثم أخذ كوزا. إذا هذه مسألة فرع يعني بدايتها أخذ كان عنوانه يعني وين؟ أرني هذا ماذا يقصد بالعنوان؟ هذا عنوان، هذا عنوان من الـ من الـ من المحط. العنوان يقول ضمان كوز السقاء إذا أخذ بلا ثمن وأتلفه، إذا تلف وعدم. هو يقول هكذا، أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن. بلا ثمن عندك؟ سقاء من سقاء، يعني سقاء شيء الذي يسقي الماء ونحوه. خلاص، هو أخذ كوزا، رجل يسقي الماء أو يسقي شيئا، أخذ منه كوزا بلا ثمن، بلا أن يدفع له ثمن. كوز وإناء زي حاجة زي مثل الكوب. خلاص، بلا ثمن. كان الكوز عارية، الكوز كان عارية، فلو سقط من يده يعني وقع من يده ضمنه، ولو دفع إليه أولا فلسا يعني جزءا من مال، فأخذ الكوز فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه في الكوز. خلاص. يبقى هو إذا أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن، بلا بدون أن يأخذ منه ثمن، السقاء لم يأخذ شيئا. خلاص. فلما أخذ الكوز وقع هذا الكوز في الأرض فانكسر، يضمن ولا لا يضمن؟ قال ها لا يضمن. قال يضمن، فلو سقط من يده ضمنه. لماذا ضمنه؟ لأنه عارية، والعارية عند الشافعية مضمون. ولو دفع إليه أولا يعني بدأ الإنسان كأنه دفع جزءا في هذا الكوب، في هذا السقاء، دفع جزءا، دفع 5 جنيهات مثلا وأخذ السقاء ليشرب فيه فسقط منه السقاء، هل يضمن؟ قال لا يضمن. لماذا؟ لأنه إجارة. واضح؟ فلا ضمن عليه. لأن الإجارة لا تضمن. طيب هذه إجارة فاسدة لأنه لم يستأجره، لم يقل أجرني غير مستوفية للشروط. قال نعم، عندي القاعدة تقول حكم فاسد العقد حكم صحيح حكم صحيحه في الضمان وعدمه. هذه قاعدة المعاملات. حكم فاسد العقد مكتوبة عندك، حكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه. يعني مسألة جميلة جدا، ولو سئل أحدهم ما دليل ذلك يقول الله ما نعرف له دليل، هذا بالهوى. مسألة، ولو كان له عادة، هذه مسألة أخرى، لو كان له عادة أن يشرب من السقاء ويدفع إليه بعد كل حين شيئا من العادة، هكذا يدفع شمال يعني مال. العادة محكمة، العرف حكم أو العرف أصل من الأصول. ولو كان له عادة ويدفع إليه بعد كل حين شيئا فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضمان أيضا. لماذا؟ لأنه سيدفع مقابلا له، هو أيضا من قبيل الإجارة الفاسدة. قاله القاضي حسين رحمه الله والله أعلم. الآن هو يرى كأنه إجارة صح؟ نعم إجارة. فرع، قال أعرسك هذه الدابة لتعرفها أو لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة. أعرتك لكذا، يعني هناك في مقابله، هناك مقابل إعارة، أعرتك هذه الدابة لتعرفها يعني لكي تقوم بعلفها. إذن هو سيأخذ الدابة ينتفع بها ويطعم هذه الدابة، هو سيدفع لها طعام. أو قال له أعرتك هذه الدابة لتعيرني فرسك، إعارة مقابل إعارة، يبقى هذه انتفاع بمقابل. الانتفاع بمقابل هو إجارة، ولكن هذه إجارة فاسدة لأنها لم تستوفي شروطها، فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل. ولو تلفت الدابة فلا يضمنها كما في الإجارة الصحيحة لما تقدم معنا من القاعدة، حكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه. خلاص. ووجهه أن الأجرة وهي العلف مجهولة، وكذا مدة العمل في الصورة الثانية مجهولة، وقيل عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ والله أعلم، قيل تضعيف. يبقى الصحيح في المذهب أنها إعارة فاسدة فتجب فيها أجرة المثل ولا يضمن عند التلف. ماشي الحال. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة. قال الشارح قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع، هذا معنى العارية، فللمبيح أن يطلق الإباحة وله أن يؤقتها، يعني له أن يجعل هذه الإباحة مطلقة بدون قيد، وهذا القيد إما أن يكون بزمن، وإما أن يكون بمكان، وإما أن يكون بشرط بدون قيد مطلقا، وإما أن يقيدها بوقت، ثم له الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء. فلو منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس من هذه المكرمة، يبقى ما حكم العارية؟ أنها مكرمة، شيء مستحب. واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر عليه، يبقى هذه كلها مبطلات العارية، مبطلات عقد الإعارة، يبطل عقد الإعارة أو العارية بالرجوع وبموت المعير وبالجنون وبالإغماء وبالحجر عليه، وكذا بموت المستعير، هذه كلها مبطلات العارية. فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له، له يعني لمن؟ للمعير. أيوة للمعير. وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير، هذه مسألة نفيسة تغيب عن كثير من الناس، يبقى إذن إذا مات المستعير فإنه يجب على الورثة رد العين لأنها مضمونة، فهذه دين من قبيل الديون يرد وفوه. وليس للورثة استعمال العين المستعارة، فلو استعملوها لازمتهم الأجرة مع عصيانهم، لازمتهم الأجرة هي وليس عقد أجرة، ولكنه انتفاع بمنفعة لم يبحها المالك ففيه الأجر. واضح؟ يبقى إذن المسألة تقول ليس للورثة استعمال العين المستعارة، ليس لهم أن يستعملوها. طيب إن خالفوا واستعملوها أثموا ويلزمهم أجرة المثل. ومؤنة الرد في تركة الميت، يعني ذهب أنه كان مستعيرا في بلد آخر ولكي يردها إلى المعير يحتاج إلى نفقات، على من هذه النفقات؟ تكون في تركة الميت من قبيل الديون، تقدم هذه تقدم على الوصايا لأنها من قبيل الديون. ويستثنى من جواز الرجوع، يستثنى هذا بقى، هذا استثناء في جواز الرجوع، قلنا أن عقد العارية عقد جائز، يستثنى منه ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلى الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق. دفن بإيش؟ بحق. يبقى ليس له أن يرجع في هذه الأرض إلا إذا حدث بلا يعني تفتتت جثة هذا الميت وتحللت في التراب بليا، أو اندرس أثره يعني ذهب أثره بالكلية، إلا طبعا عجب الذنب كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنبش لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرمة الميت. قال صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم الميت ككسره وهو حي. يبقى الميت له حرمة مثل ما للحي تماما. وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له. يبقى إذا قلنا رجل أعار أرضا ليدفن هذا الشخص فيه فدفن، فهل لصاحب الأرض أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. طب قال والله يا شيخ الآن هذه الأرض غالية فأريد أجرة، أريد ثمنا لبقائه فيها. نقول لا يستحق أجرة، خلاص صرح به الموردي والبغوي وغيرهما لأن العرف يقتضيه، العرف العادة محكمة، بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جذعا على جداره، هذه مسألة أخرى بينهما فرق. يبقى المسألة الأولى مسألة الدفن، قلنا ليس له أن يرجع، واحد، اثنين ليس له أن يأخذ أجرة، وهذا الذي صرح به في الحاوي وكذلك في التهذيب، الحاوي للموردي والتهذيب للبغوي أبو محمد رحمه الله. بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جذعا على جداره، يضع جذعا هذا في الصلح أخذناه، ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح. يبقى هو أذن له أن يضع جذعا ثم قال له لا تضع جذعا، ها؟ ثم تصالح على أن يأخذ أجرة، هل له أن يأخذ؟ نعم له أن يأخذ. ما الفرق؟ فإن له يعني معارسة، فإن له الذي أذن له صاحب الجدار. من المستثنيات كذلك ما قاله، ويستثنى أيضا ما إذا قال أعير دابتي لفلان أو داري بعد موتي سنة. يبقى هو الآن هذه العارية صارت وصية، فإن الإعارة تكون لازمة لا يجوز للوارث الرجوع فيها قبل المدة، لا يمكن أن يرجع لأنه أوصى بهذا. صرح الرافعي بذلك أيضا في كتاب التدبير. من المستثنيات كذلك ما لو أعار شخص ثوبا ليكفن فيه ميتا فكفنا، وأعطى ثوبا ليكون كفنا لشخص فأعاره. وقلنا إن الكفن باق على ملك المعير وهو الأصح، وبقى على ملكه لأن هذا فيه نوع، هذا فيه معنى العارية، انتفاعه مع بقاء العين غالبا، كما ذكره النووي في كتاب السرقة من زيادته على كتاب الرافع الكبير. فإنه يكون من العوار اللازمة، والله أعلم. ما معنى العوار اللازمة؟ يعني التي لا يجوز الرجوع فيها. العوار اللازمة يعني التي لا يجوز أن يرجع فيها مالكها. ويستثنى من جهة المستعير، كما كل هذه المستثنيات كانت من جهة المعير. ما إذا استعار دارا لسكن المعتدة، استعار دارا لكي تسكن فيه امرأة معتدة عليها عدة وفاة، عدة طلاق، فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها وتلزم من جهته. يبقى استعار دارا، هو استعار لفلان دار لتسكن فيه معتدة، فسكن في المعتدة، فجاء المستعير قال والله أريد أن أرجع فيها، لا تجلس فيها، هل يجوز للمستعير أن يرجع؟ نقول هي لازمة في حقه. صرح الأصحاب ذلك في كتاب العدد، والله أعلم. عدد فشع العدد، نعم، عدد المعتدات، يعني العدد بالطلاق والعدة بالإقراء والعدة بالمتوفى عنها زوجها. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفيها. هذا المذهب، مذهب الإمام الشافعي، يرى أن العارية مضمونة وليست أمانة. العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير. يبقى إذا تلفت بغير الاستعمال، خلاص؟ بغير إيش؟ بغير الاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرق حتى لو يحدث منه تفريط. في حديث صفوان بل عارية مضمونة، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم. العين المأخوذة على وجه السوم هذه في البيوع، إنسان السوم هو الزيادة، المساومة، يعني الزيادة. قل لك والله كم تأخذ هذا الجهاز؟ قلت أخذه بمئة، قل لك بمئتين، تقول لا بمئة أساومك في ثمني، المناقشة في ثمن، المساومة في الثمن، فهذه مصرف. فأنت أخذت العين على جهة السوم، يبقى هذه العين التي أخذت على جهة السوم مضمون. وبقيمته أي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف الأصح. يوم بقيمة أي يوم تعتبر، أي يوم تعتبر، نعم، مفاصلة، بقيمة أي يوم تعتبر، بقيمة ولا بقيمته؟ بقيمة أي يوم تعتبر، لا مستحيل، خطأ في خلاف، بقيمته عندي خطأ في الكلام. وبقيمة أي يوم تعتبر، تعتبر، نعم، يعني أخذت من أول شهر وتتلف في آخر شهر، ربما يختلف سمن إذا قومناه أو نسلية أو مقومة. لا، عندي في الضمان، الضمان ضمان الأشياء أو ضمان المتلفات يكون إما بقيمته يوم الأخذ، وإما بقيمته يوم التلف، وإما قيمته بأعلى القيم، خلاص؟ بين هذا يعني؟ لا، مش بين هذا، بأعلى القيم مطلقا، سواء كانت القيمة الأولى عالية نقول لا أخذ به، القيمة الأخيرة عالية نأخذ به. هناك أنواع في القيم، يعني بماذا نقوم هذا؟ قال هنا وبقيمة أي يوم يعتبر فيه، تعتبر ولا يعتبر؟ تعتبر، تعتبر عندي يعتبر. وبقيمة أي يوم تعتبر، هذا سؤال فيه خلاف. الأصح بقيمته يوم التلف، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. يبقى ليست قيمتها عند الأخذ عندما أخذها، وليست قيمتها بأعلى القيم، وإنما قيمتها يوم تلفت، يوم هلفت. لماذا؟ لأن الأصل رد العين، وهذا هو أوان رد العين، وهو لما طلبها قال والله العين تلفت. يبقى يوم التلف هذا هو يوم التقويم. وإنما تجب القيمة بالفوات، وهذا إنما يتحقق بالتلف لأنها فاتت خلاص هلكت. فعلى هذا، يعني بناء عليه، فعلى هذا، هذا بناء مسألة على أخرى. لو حصل في الدابة زيادة كالثمن وغيره، هذه زيادة متصلة، ثم زال في عين المستعير لا يضمن تلك الزيادة. يعني هو الدابة كانت سمينة، استعارها وهي سمينة، ثم فقدت هذا السمن وصارت نحيفة، هل يضمن هذا السمن؟ لا يضمن. يبقى لا يضمن الزيادة المتصلة. لا ننظر هل هو أفرد فيها أم لا، لا مطلقا، لأنه قال هنا إنما تجب القيمة بالفوات، الفوات الكلي، يعني الهلاك، فاتت كليا العين، فاتت كليا بالفوات، يعني بالكلية، بالكلية بالفوات، يعني هلكت كليا. عندي في خطأ، ثم زال في يد المستعير. نعم السمن. فعلى هذا لو حصل في الدابة زيادة كالسمن وغيره، ثم زال، يعني هذه السمن في يد المستعير، لا يضمن تلك الزيادة كما دل عليه كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ذكر هذا الحكم في البيع الفاسد، بدل على أنه لا يضمن، وقاسه على العارية. شوفوا القاضي أبو الطيب ذكر هذه المسألة في الحكم الإيه؟ في البيع الفاسد، وقاسه على العارية، كأن العارية متفق عليه، خلاص، اللي هو الحكم الذي معنا الآن. كذا نقله ابن الرفعة رحمه الله. ويستثنى من هذا اللي هو أنه يضمن المستعير بقيمتها يوم تلفها. ما إذا استعار من المستأجر، استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعد، فإنه لا يضمنها لأن يده يد المستأجر، خلاص. فإن المستأجر إذا تلفت في يده العين بدون أي تعدي منه، يده يد أمانة، وكذلك هو. ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن، فكذا نائبه، يعني الذي ينوب عنه ويقوم مقامه، وهو المستعير. نائب مستعير صح؟ نعم. أو نائب مستعير، نعم. يقول نعم، لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا، لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا، والقرار على المستعير من المستأجر. ضمنا معا، ضمنا الاثنين، المستأجر والمستعير، هذا في حالة الإجارة إيه؟ الفاسدة، لأن الإجارة الفاسدة مضمونة. معير ومستأجر، معير ومستعير صح؟ نعم. حكم فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. نقول هنا الإجارة الفاسدة الأصل أنه لا يضمن، لكن لو كانت الإجارة الفاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير من المستأجر، يعني قرار، يعني يقصد يقصد بهذا أنه القرار في الأخير من تلفت في يده. يعني هو يقر يعني؟ لا، القرار كأننا نقول الذي يضمن المستأجر والمستعير اثنينهم، خلاص؟ فقرار هذا الضمان على من؟ على من فسد في يده وهو المستعير. هذا القرار يعني استقرار، استقرار الضمان، سيدور القرار، سيدور الضمان عليهما. ثم نقول من في الأخير الذي سيدفع ومن الذي سيكلف بالدفع؟ إنما هو المستعير دون المستأجر. الشيخ إذا عندنا الدون من هو مستأجر ومستعير صح؟ نعم. ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، يبقى مؤنة الرد على المستعير إذا كان هو سيرد هذه العين على من؟ على المستأجر. أما إذا كان سيردها على المالك كانت على المالك كما لو رد على المستأجر، كما لو رد على المستأجر. معك هكذا؟ اقرأ هذه العبارة لأني عندي خطأ. ومؤنة الرد، نعم، ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر مفاسد، فإن رد على المالك نقطتين كانت على مالك كما لو رد عليه المستأجر. عليه. عليه على مستأجر. على الماكل، على المالك. صورة المسألة أن مؤنة الرد، نفقات الرد ستكون على المستعير إن رد هذه العين، والآن هو سيرد هذه العين، إما يردها على المستأجر وإما يردها على المالك. فإن رد على المستأجر فمؤنة الرد على المستعير. طب إن ردها على المالك فمؤنة الرد على المالك، المالك هو الذي يدفع النفقات، كما لو ردها عليه المستأجر، كما لو كان المستأجر عنده العين وأراد أن يردها إلى المالك، فمؤنة الرد على من؟ على المالك. واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم المستعير من المستأجر، والله أعلم. يبقى هذا نفس الحكم الذي سبق معنا في قضية المستأجر سيسري معنا في قضية المستعير من الموصى له. رجل أوصي له بالانتفاع، أوصي له بالمنفعة، ثم قام هو وأعار هذه المنفعة، فنقول نفس القضية التي كانت من المستأجر وأعار هذا المستأجر العين المستأجرة للمعير، لرجل، لآسف، للمستعير أعاره، فنقول حكم المستعير أنه يضمن، خلاص، إذا تلفت في يده. أما إذا تلفت في يد المستأجر لا يضمنها لأنها يده يد المستأجر، كذلك هنا أيضا يد الوصي الموصى له ويد الموقوف عليه. مفهوم هذا؟ يعني نفس القضية في موصى له والموقوف عليه. قال وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال، يعني بدون استعمال، تلفت بغير استعمال. فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه، المأذون فيه كل بحسبه، فإذا أعطاه ثوبا فإنه يلبس، إذا أعطاه دابة فإنها تركب، وهكذا. بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح. انمحق يعني زال أو هتك أو هلك، انمحق خلاص زال تماما، لمس الثوب فالثوب تهتك تماما، تقطع، يبقى عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان لأنه استعمله استعمالا مأذونا فيه. كالأجزاء، فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح، كما لو استعمل الثوب فهلكت بعض أجزائه، قطع منه، أجزاء من الثوب لا يضمن. ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كمحاق الثوب، يعني لا يضمن. وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح. واضح؟ يبقى عندي إن محاق زوال هلاك، إن سحاق هلاك جزء، الانمحاق زوال الكل، الانسحاق زوال الجزء. واضح؟ يعني انسحاق هلاك جزء. انسحاق. انسحاق هلاك جزء. نعم. أو كل. لا، انمحاق هلاك كل. ولذلك هو قال هذا. والفرق بين الانمحاق والانسحاق أن المحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى يهلك، والانسحاق هو النقصان، يعني نقص جزء منه هلك جزء منه. وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق. عقر ذبح الدابة؟ عقر الدابة لا، عقر الدابة هو كسر رجلها، يعني وهي تمشي كسرت رجلها بدون تعد، هذا بالاستعمال المأذون فيه. أبو عروج. نعم. فرع: قطع شخص غصنا ووصله بشجرة غيره، بشجرة غيره، فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة. خلاص. قطع غصنا، غصن الشجرة، ووصله بشجرة أخرى، فالثمرة لمن؟ للمالك الثمر، لمالك الغصن لا لمالك الشجرة، كما لو غرسه في أرض غيره. والله أعلم. انتهى باب العارية وانتقل إلى باب الغصن.